بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي، فجعلوا يقولون: لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين، قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى تقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فلما ذكر المصنف رحمه الله باب مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه الأحاديث المتعلقة بمرضه عليه الصلاة والسلام، ذكر بعد ذلك باب وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، يعني ما يتعلق بالأحاديث التي فيها ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام والتي فيها دفنه عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي وكان أبو بكر رضي الله عنه في العوالي، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والناس لم يصدقوا بأنه قد مات، وذلك لشدة المصيبة والهول الذي أفزعهم. فأبو بكر رضي الله عنه كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: لن يجمع الله لك بين موتتين. ثم إنه تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، وما صديقا كان يأكل الطعام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم إنه صعد المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية. وكان عمر رضي الله عنه يحلف بأنه ما مات وأنه سيبقى حتى يعاقب يعني جماعة من المنافقين. ثم إنه لما سمع كلام أبي بكر وسمع الآية قال كأنه لم يسمعها إلا يعني في ذلك الوقت. والذي حصل لعمر ولغيره الذين قالوا أنه لم يمت، كل ذلك لشدة الفزع والهول الذي أصاب الناس عندما سمعوا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مصيبة لا يماثلها مصيبة ولا يدانيها مصيبة. ولهذا سبق أن مر أن العزاء بأي مصيبة بتذكر المصيبة بالرسول عليه الصلاة والسلام. أقرأ الحديث. قالت عائشة: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالي فجعلوا يقولون لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما قبض يعني لما توفي قبضت روحه عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر بالعوالي، وكانوا يقولون لم يمت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم عمر الذي يقسم على ذلك، وأن وذلك لشدة الهول والمصيبة التي أفزعتهم وأقلقتهم وجعلتهم في ذهول وفي كرب وفي مصيبة لا يماثلها مصيبة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان بين أظهرهم وكانوا يسمعون حديثه ويتلقون عنه الكتاب والسنة، ثم حصلت هذه الصدمة العظيمة التي لا يماثلها مصيبة، فبعضهم لم يصدق بأنه قد مات، وأبو بكر رضي الله عنه جاء وقبله وقال إنه قد مات، وأن أن أن أن أن أن أن أنه لن يجمع له بين موتتين، وأن هذه الموتة التي لا بد منها قد ذاقها صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج من الدنيا إلى الآخرة، وأنه في الرفيق الأعلى وهو في قبره في حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهداء، وقد أخبر الله عز وجل عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهم إنما حصلوا ما حصلوا بسبب اتباعه عليه الصلاة والسلام والانقياد لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهو حق منهم وهو أولى منهم بأي فضل وبأي يعني ثواب وجزاء، لأن الجزاء الذي حصل لهؤلاء الشهداء إنما هو باتباعهم النبي عليه الصلاة والسلام وجهادهم معه حتى خرجت أرواحهم في سبيل الله وهم يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يقولون لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي. يعني أنه كان عليه الصلاة والسلام عندما يعني يوحى إليه يصيبه شدة، ولهذا يعني يغطونه كما جاء في بعض الأحاديث، يعني عندما يحصل له شدة يعني شدة عظيمة عند إلقاء الوحي عليه، فقالوا إنه أن هذا الذي حصل له مثل الذي كان يحصل له عند نزول الوحي عليه من الشدة، فإذا يكون هو من هذا القبيل. نعم. فجاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه. نعم. وقال: أنت أكرم على الله. وهذا فيه تقبيل الميت وأنه سائغ وجائز في حق الرجال، وكذلك في حق المحارم من النساء، يعني بين الرجال والنساء، فالرجل يقبل محارمه، وكذلك المرأة تقبل من كان محرما لها. نعم. وقال: أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين. نعم. قد والله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى تقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم. وهذا يدل على على على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه من الصبر والتحمل واليقين وأنه يعني لم يكن مثل غيره من أولئك الناس الذين أصابهم الذهول فصاروا لم يصدقوا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنه قد مات، وأنه انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة. نعم. فقام أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فيعني بين أنه عليه الصلاة والسلام أنه قد مات، وأن الله عز وجل هو الباقي الذي لا يموت، وهو الذي المعبود الذي له العبادة، والمخلوقون كلهم عبيد لله عز وجل، وفي مقدمتهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضلهم, وقد حصل له الموت, وكل نفس ذائقة الموت, وكل من عليها فان, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال إن المعبود هو الباقي, وأما العبيد فإنهم ينتهون, العبيد ينتهون, لأن العبد لا بد له من نهاية, والمعبود هو الذي لا بداية له ولا نهاية, لا بداية له ولا نهاية سبحانه وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل, وكل نفس ذائقة الموت, وهو ممن حصل له ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, ولكنه انتقل إلى دار الجزاء وإلى النعيم المقيم وفي الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وحسبنا أولئك رفيقا. وقد جاء أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترتع في الجنة وتتمتع بما فيها من النعيم, ورسول الله عليه الصلاة والسلام حياته أكمل حياة من حياتهم, وما يحصل لهم من الجزاء أعظم مما يحصل لهم, لأنهم إنما حصلوا ما حصلوا باتباعهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا هو حياته أكمل من حياتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل, أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم, ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكان هذه الشجاعة وهذا الصبر وقوة الجأش من أبي بكر رضي الله عنه حصل عند وفاته صلى الله عليه وسلم, وكذلك أيضا في محاربة المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام, فكان عنده من الشجاعة والقوة ما أقدم على أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه, وأن يكون الناس بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما كانوا عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عمر: فلك أني لم أقرأها إلا يومئذ. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ضعيف وجاءه الترمذي وابن ماجه. نعم. وهو المليكي. نعم. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي صديقة بن صديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والحديث جاء يعني في الصحيح, وفيه يعني اللي جاء في هذا الطريق ذكر ما كانوا يعرفونه عند نزول الوحي عليه, وأن ذلك اعتبروه من هذا القبيل, لأن هذه الزيادة أو هذه الجملة جاءت في هذه الطريق الذي فيها ضعف, وأما الباقي فإنه موجود في الصحيح. نعم. قوله: أنت أكرم على الله أن يميتك مرتين, المعنى أكرم على الله عز وجل أن يميتك مرتين, يعني المقصود من ذلك أنه ما فيه إلا موتة واحدة, ولم يحصل له مثل ما حصل من بعض الأمم السابقة الذين ماتوا ثم أحيوا, أنهم ماتوا ثم أحيوا, فهو قد مات ولن يعود إلى الدنيا ثم يموت مرة أخرى, وإنما مات موتة واحدة كما يموت سائر الناس. والذين حصل لهم إماتتان هذه في أمور خاصة وفي مسائل خاصة, جاء في ذكر في سورة البقرة يعني عدد من هذه الأمثلة التي هي كون حصل لهم موتتين, ماتوا ثم أحيوا ثم أميتوا واستمروا على موتهم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة رضي الله عنه، وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد، فبعثوا إليهما رسولين فقالوا: اللهم خر لرسولك. فوجدوا أبا طلحة فجيء به، ولم يوجد أبو عبيدة، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون: يدفن في مسجده، وقال قائلون: يدفن مع أصحابه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. قال: فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له، ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء، ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له علي: انزل. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فدفنها في القبر وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا. فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث الطويل الذي فيه أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يحفروا له، وكان في المدينة أبو عبيدة بن الجراح، وكان يعني يحفر ويضرح، يعني يعمل ضريح على هيئة الشق، ثم وكان أبو طلحة يلحد، يعني يجعل في القبر لحدا في الجهة القبلية يوضع فيه الميت، فأرسلوا إلى هذين فوجدوا أبا طلحة ولم يجدوا أبا عبيدة. فقد سبق أن مر بنا أنهم أرسلوا إلى إلى إلى إلى إلى اللحاد والذي يعني يضرح ويعمل الشق، فقالوا: من يكون أسرع فإنه هو الذي، وسألوا الله عز وجل الخير لهم، فاختار أن يسبق صاحب اللحد الذي يلحد، فدفن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبر فيه لحد. وقد مر حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنهم ما وجدوا أبا عبيدة ولكنهم وجدوا أبا طلحة، والذي سبق هناك أنهم قالوا لهذا أنهم أخبروا هذا وأخبروا هذا، وأن من يسبق منهم هو الذي يفعلونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألوا الله عز وجل أن يختار لهم ما فيه الخير لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فصار أن صاحب اللحد هو الذي حصل منه الحفر للرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ اللحد فيه. فكان عليه الصلاة والسلام دفن بلحد، ايش قال بعده؟ فلحد ولم فجيء فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا، يعني لما فرغوا، هو توفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، ويوم الثلاثاء يعني فرغوا من تجهيزه تغسيله وتكفينه ووضعوه على سريره. فدخل الناس يعني أرسالا يعني جماعات يصلون عليه فرادى، فصلى عليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الصبيان. نعم. ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لم يصلى عليه كما يصلى على غيره من الناس بحيث يتقدم إمام ويصلي بالناس صلاة الجنازة، وإنما كان كل واحد. ولهذا بقي عليه الصلاة والسلام يعني يوم الثلاثاء حتى قيل أنه دفن في آخر نهار الثلاثاء أو يعني في وسط ليلة الأربعاء كما جاء في هذه الرواية. وذلك أو وجه ذلك أو علل ذلك ليتمكنوا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يعني أفرادا، وكل واحد يصلي عليه على حدة، وذلك يسترق وقتا، سيما قد حصل ذلك للرجال والنساء والصبيان. وقيل أيضا أنه حتى ينتهي أمر الخلافة ويكون عليهم وال قبل أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واتفقوا على خلافة على تولية أبي بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن في مسجده، وقال قائلون يدفن مع أصحابه، فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. ثم ذكر أنهم اختلفوا ماذا يصنعون برسول الله عليه الصلاة والسلام في دفنه، أين يدفنونه، فهل يدفنونه مع أصحابه في البقيع أو يدفنونه في في في في حجرته. فروى أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كل نبي يدفن حيث يقبض، يعني حيث يقبض يكون دفنه في المكان الذي قبض فيه. فأخرجوا يعني حفروا له في مكان سريره صلى الله عليه وسلم في حجرته ودفنوه يعني في ذلك. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه دفن في البنيان، وغيره لا يدفن في البنيان، وقد جاء النهي عن ذلك. وأما دفن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فإنما كان تبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقال أن دفن أبي بكر وعمر أنه في بنيان فإذا يجوز أن يدفن الناس في البنيان، وأن هذا ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام. هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء جاءوا تبعا تبعا له عليه الصلاة والسلام. فالدفن في البنيان من خصائصه، ولهذا لا يبنى على القبور، ولا يدفن الموتى في البنيان، ولا يدفن الموتى في البنيان. والبيوت لا تتخذ مقابر، لا تتخذ مقابر يدفن فيها الأموات، ولا تعامل معاملة المقابر بحيث أنه لا يصلى فيها كما لا يحصل الصلاة في المقابر، وإنما يصلى في البيوت ولا تشبه بالمقابر. وكذلك أيضا لا تكون محلا للقبر بحيث يقبر الموتى في البيوت. فإذا من خصائص صلى الله عليه وسلم الدفن في البنيان، كما أن أيضا من خصائصه أنه صلي عليه فرادى، وأنهم لم يصلوا عليه جماعة، فهو إمامهم صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، هو إمامهم عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، فلم يصلوا عليه جماعة كما كانوا يفعلون مع غيره، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا قالوا في القطيفة التي وضعت في قبره صلى الله عليه وسلم، والتي كان يجلس عليها، وقالوا أنه لا يعني لا يصلح أن يستعملها غيره، فجعلوها في قبره، قالوا أيضا هذا من خصائصه. نعم. ثم دفن صلى الله عليه وسلم وسط الليل من ليلة الأربعاء. نعم. ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقسم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أوس بن خولي وهو أبو ليلى لعلي بن أبي طالب أنشدك الله وحفظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال يعني نزل في قبره أربعة، ثلاثة من أولاد العباس الذين هم الفضل و وثم ولا قبله منه علي نعم علي، واثنين من أولاد العباس الذين هم الفضل وقثم، وأيضا شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن خولي أوس بن خولي قال لعلي أنشدك الله وحبنا من رسول الله، يعني أن تعطينا حقنا أو حبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن ينزل فنزل، فصاروا خمسة في القبر. نعم. قال له علي انزل، وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن وهب بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن أبي جرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن حسين بن عبد الله وهو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه، نعم، عن عكرمة هو لابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناد هذا الرجل الضعيف، ولكن بعضه جاء في الأحاديث الصحيحة، يعني مثل قضية الدفن في المكان الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا قضية اللحد. نعم. هل يؤخذ من الحديث جواز الاستخارة بهذه الطريقة؟ خير لرسول الله، هل يجوز؟ هل يؤخذ من الحديث جواز الاستخارة بهذه الطريقة؟ يعني سؤال الله عز وجل أن يختار ما فيه الخيرة، يعني لكن الاستخارة صلاة الاستخارة يعني معلوم أن الإنسان يصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل، لكن يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كانوا مترددين بين اللحد وبين الشق، ويعني طلبوا هذا وهذا، وسبق أو حصلوا هذا الذي يلحد، وكانوا سأل الله يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ما فيه الخير، فاختار لنبيه اللحد. القطيفة هذه كانت لباس أو فراش؟ لا، القطيفة في الأصل أنها فراش، أنها فراش، لكن هنا يقول قال إيش قال فيها يلبسها، مع أن اللبس يعني كما هو معلوم يطلق على الافتراش، مثل ما جاء في الحصير الذي جاء في حديث أنس الذي أتوا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، أي استعمل. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير أبو الأمور التي يعني هي من خصائص عليه الصلاة والسلام هي يعني كون دفن في البنيان، وكونه دفن وكونه الناس صلوا عليه الصلاة، والثالث والقطيفة، وفيه أمر رابع تأخير دفنه، يعني مع أنه أمر بالإسراع بالجنازة وأنهم أخروه يعني لمصالح ولفوائد، فهذه أربع من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن لهيعة، ذكر هذه الخصائص الأربع وأنه خص بها صلى الله عليه وسلم في ترجمة عبد الله بن لهيعة من كتابه سير أعلام النبلاء. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير أبو الزبير قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الكرب وشد به المرض جاءت فاطمة وقالت وكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، يعني أن هذه الشدة التي تحصل عند الموت فإنها يعني ليس يعني بعدها كرب، لأنه إذا انتقل إلى الدار الآخرة ليس أمامه إلا النعيم المقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يتنعم في قبره ويتنعم بعد قبره عليه الصلاة والسلام. قالت وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. نعم إنه يعني قد بعد اليوم، يعني أنه يعني بعد هذا اليوم الذي هو مريض فيه وأصابته تلك الشدة وذلك الكرب بعد اليوم. إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، يعني حضر من أبيك يعني حضر له حضر الموت الذي لا يترك أحدا، ليس أحد يتركه الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. نعم. الموافاة يوم القيامة، الموافاة يوم القيامة التي هي يعني الموت أو نتيجة الموت. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نعم. عن عبد الله بن الزبير أو الزبير وهو مقبول أخرجه الترمذي في الشمائل وابن ماجه. نعم. عن ثابت البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. نعم. قول فاطمة وكرب أبتاه. نعم. هل يعتبر هذا من النياحة؟ لا يعتبر من النياحة، لأنها يعني تخاطبه صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، والرسول عليه السلام أخبرها بأنه لا كرب عليه بعد اليوم. ثم هذا في الحياة وليس بعد الموت، ولا تخبر عن شيء قد حصل أو تشاهده وتعاينه. وقد مر أنه ليس هناك أحد يعني أشد أو حصل له الوجع في مرضه مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني حماد بن زيد قال حدثني ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قالت لي فاطمة رضي الله عنها يا أنس كيف سقت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ثابت عن أنس أن فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبرائيل أنعاه، وأبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة قالت كيف سخت أنفسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف حصل أو كيف سمحت نفوسكم أو أقدمتم على هذا، يعني وهذا كله من شدة المصيبة التي حصلت، ومثل ما تقدم الذين قالوا أنهما مات وذلك لهول المصيبة ولشدة فقده عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كيف جادت أنفسكم أو كيف سخت أنفسكم أو أنه سهل عليكم، وهذا شيء لا بد منه، الذي فعله شيء لا بد منه، ولكن لهول المصيبة يعني قالت ما قالت، كما قال قبلها من قال أنه لم يمت. نعم. قال وحدثنا ثابت عن أنس أن نعم. فاطمة قالت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبتاه إلى جبرائيل أنعاه وأبتاه إلى جبرائيل أنعاه يعني أنعى موته ويعني أنه قد حصل له الموت وأن جبريل بهذا الموت انقطع مجيئه إلى الأرض ومجيئه بالوحي لأنه إنما كان يأتي للوحي يأتي بالوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبموته انقطع الوحي نعم. وأبتاه من ربه ما أدناه يعني ما أدناه ما أقربه نعم. وأبتاه جنة الفردوس مأواه نعم. وأبتاه أجاب ربا دعاه أجاب ربا دعاه يعني دعاه يعني حيث قبضه وخيره كما مر ما يقبض النبي لو قد خير وأنه صلى الله عليه وسلم اختار الرفيق الأعلى فقال اللهم في الرفيق الأعلى وهذا قالته فاطمة رضي الله عنها لشدة ما حصل لها من الهول ومن الكرب وهذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتخبر الأشياء التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم والأشياء التي انقطعت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كون جبريل يعني انتهى مجيئه إلى الأرض وإلى نزول بالنزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حماد فرأيت ثابتا حين حدث بهذا الحديث بكى حتى رأيت أضلاعه تختلف يعني بكى يعني وكان يعني يتحرك يعني حتى يعني رأى أضلاعه يعني تختلف من شدة البكاء نعم. قال حدثنا علي بن محمد نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة رجل أصحاب الكتب عن حماد بن زيد ثقة رجل أصحاب الكتب عن ثابت عن أنس نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء لأنه يعني يوم فرح وسرور وابتهاج بمقدمه عليه الصلاة والسلام ثم لما مات أظلم منها كل شيء يعني للحزن والمصيبة التي حلت بالمسلمين بوفاته وهي أعظم مصيبة وأجل مصيبة حصلت وهي وفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاليوم الذي قدم فيه يعني يوم سرور وفرح وابتهاج ويعني أضاء كل شيء يعني والقلوب يعني في غاية الانشراح وفي غاية السرور والابتهاج ثم في اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أظلم منه كل شيء وحصل الحزن ويعني حصل الذهول للناس وحلت المصيبة التي لا يماثلها مصيبة وقال ما نفضنا أيدينا من التراب حين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا يعني أنهم تغيروا وتغيرت حالهم يعني بمعنى أنهم قبل في سرور وفرح وابتهاج لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهم يرجعون إليه ويبين لهم ما يحتاجون إليه وقد أكمل الله الشريعة وتوفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد أكمل الله الدين ولكن قلوبهم تأثرت حتى صارت بعد وفاته تختلف عما كانت عليه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم يعني ولا يعني ذلك أنهم تغيروا أو أنهم غيروا وبدلوا وإن مقصود من ذلك أنهم تأثروا حتى يعني قلوبهم يعني حالها غير حالها يوم كان رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم حتى إيش قال حتى أنكرنا قلوبنا نعم. وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. أراد به حقيقة الضوء أو يعني؟ لا، هو كما هو معلوم المقصود به يعني السرور والابتهاج، يعني وطبعا يعني في عيون الناس يعني كل شيء يعني فيه ابتهاج وسرور، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني أنه بعد وفاته يعني حصل أنه صار ظلام مثل الليل الناس ما يشوفون، وإنما المقصود من ذلك يعني ما حصل من الفرح والابتهاج والسرور، وعكس ذلك ما حصل من الحزن والذي أصاب الناس. وهل في ذلك دليل على جواز إطلاق المدينة المنورة؟ كلمة المنورة هذه ما جاءت إلا أخيرا، ولا وجود لها في كتب المتقدمين، لا وجود لها في كتب المتقدمين، وإنما جاءت في أزمان متأخرة. ولا شك أنه شع منها النور وحصل منها انطلاق الهداة للمصلحين إلى أنحاء الأرض، فدخل الناس في دين الله وحصل لهم ذلك الخير، وخرجوا من الظلمات إلى النور ببلوغ دعوته ورسالته صلى الله عليه وسلم إليهم. فأما قضية المنورة التي اشتهرت في هذا الزمان فإنما جاءت في أزمان متأخرة، ولهذا المتقدمين يعني ما عندهم إلا ذكر المدينة كما يأتي في الأحاديث كما يأتي في كلام العلماء، وجاء في زمن متأخر يعني في كتب بعض العلماء يعبرون بالنبوية مثل ما يفعله من كثير في التفسير وفي البداية والنهاية، وكذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري فإنه جاء عنهم التعبير بالنبوية، وبعد ذلك اشتهر عند الناس المدينة المنورة. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ثابت عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أنهم كانوا في زمن صلى الله عليه وسلم يعني لا يقدمون على بعض المباحات خشية أن ينزل فيهم قرآن، لأن الوحي ينزل، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا يقدمون على هذه الأشياء المباحة التي ليس هناك يعني نص من الشارع يمنعها في التعامل مع نسائهم والكلام مع نسائهم. ففي زمن صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل كانوا لا يقدمون على بعض الأشياء التي هي مباحة خشية أن ينزل قرآن بها يعني يمنعون منها، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي واستقرت الشريعة كانوا يأتون هذه الأشياء المباحة التي كانوا يتورعون من الاتيان بها مخافة أن ينزل بذلك أو بمنعها وحي. وهذا من جنس يعني قضية التراويح وصلاة التراويح، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم ترك خشية أن يفرط، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال وانتهى التشريع واستقرت الشريعة صار الحكم بالاستحباب باقيا، يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك قيام رمضان بالناس خشية أن يفرض عليهم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال هذا الذي خشيه الرسول عليه الصلاة والسلام أعاده عمر رضي الله عنه وجمع الناس على صلاة التراويح. وأما هذا الذي جاء في الحديث فهو شيء من التعامل بين الرجال والنساء مع أهليهم في أمور مباحة، ما كانوا يتحرجون من بعضها، ولكنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة والوحي انقطع صاروا يأتون هذه الأشياء المباحة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي عن ابن عون عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بن كعب كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا ها هنا وها هنا. المقصود من ذلك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصدرون عن أمره ويصدرون عن توجيهه ويستسلمون وينقادون، وإذا حصل عندهم شيء سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظروا ها هنا وها هنا، يعني حصل المصدر الذي كانوا يستمدون منه وكانوا يرجعون إليه انتهى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته، وبعد ذلك صاروا يعني ينظرون يعني ويجتهدون يعني في في في في فيما يفهمون. ولكن الحديث يعني في إسناده الحسن البصري وهو مدلس وقد يعني روى بالعنعنة فهو غير ثابت. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن عبد الوهاب بن عطاء العجلي وهو صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا خالي محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي قال حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي قال حدثني مصعب بن عبد الله عن أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جنبيه، فتوفي أبو بكر وكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. أعد الحديث. عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جنبيه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني بيان أحوال الناس بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأنهم كان في زمنه عندما كان الواحد يصلي يعني يكون يعني موضع قدميه، ثم في عهد أبي بكر يعني موضع جبينه، ثم في عهد عمر يعني موضع جهة القبلة، ثم في عهد عثمان وصارت الفتنة فكانوا يلتفتون يعني يمينا وشمالا. والحديث ضعيف, والسنة كما هو معلوم جاءت الإنسان يصلي يعني ينظر لموضع سجوده, ينظر لموضع سجوده في الصلاة. والحديث الذي فيه هذا التفصيل بين زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان يعني حديث ضعيف. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي, هو صدوق رجل البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن خاله محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي, وهو مقبول خرج له ابن ماجه. نعم. عن موسى بن عبد الله بن أبي أمية, وهو مجهول خرج له ابن ماجه. نعم. عن مصعب بن عبد الله, نعم, صدوق خرج له ابن ماجه. نعم. عن أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال فلما انتهينا إليها بكت فقالا لها ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله؟ قالت إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعمر يعني نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وهذا يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به والاتساء به وإكرام من يكرمه واحترام من يحترمه صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى أم أيمن ولما دخلوا عليها بكت يعني لأن الرسول كان يزورها وقد ذهب وهم جاءوا يفعلون مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فقالوا لها لما كيف تبكين وما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن, إن, أن موت الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو انتقال إلى خير, وما عند الله خير له من الدنيا, وما عند الله خير وأبقى. فقالت إنها ما تبكي لذلك وإنما تبكي لكون الوحي انقطع من السماء, لكون الوحي انقطع من السماء لأنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا بين أظهرهم وكان الوحي ينزل وكان يتلقون من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الشرع والكتاب والسنة وأنه حصل انقطاع الوحي فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه جعل يبكيان معها. ومن المعلوم أن بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي يأتيه الوحي من الله عز وجل ويبلغ الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام إنما كان هذا في حياته وكان جبريل ينزل بذلك ينزل بالقرآن وينزل بالسنة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع نزول جبريل وانتهى. ولهذا مر في الحديث السابق إلى جبريل ننعاه يعني معناه أن جبريل كان يأتي وأنه بوفاته صلى الله عليه وسلم يحصل له انقطاع هذا الذي كان يحصل له من النزول بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو الحلواني ثقة أصحاب كتب إلا أبا داود النسائي. عن عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء خرج له أصحاب الكتب. عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. عن ثابت عن أنس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت وقد أرمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عن حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه الصعقة، وفيه النفخة، يعني فيه النفخة الأولى الصعقة التي هي موت من كان حيا والذي هي تقوم الساعة، وفيه النفخة الثانية التي يكون فيها البعث والنشور وخروج من كان في القبور ممن ماتوا من الأولين والآخرين، فإن هذه الأمور تحصل في يوم الجمعة فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يكثر الناس من الصلاة والسلام عليه يعني في ذلك اليوم، وقال إن صلاتكم معروضة علي قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أو أرمت يعني بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا يدل على فضل يوم الجمعة، وأن بداية الخلق كان فيه، بداية خلق البشر كان فيه، ونهاية الدنيا فيه، وحصول البعث إنما هو فيه. وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يكثر من الصلاة والسلام عليه يعني فيه، وأخبر بأن صلاتهم عليه معروضة عليه. وقالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد علمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذا يدل على أن أجساد الأنبياء باقية في قبورهم على هيئتها، لا تأكلها الأرض ولا تتفرق في الأرض كما يتفرق غيرها. فهذا نص في بقاء أجسام الأنبياء غير متغيرة وغير مؤثرة، لا تؤثر فيها الأرض كما تؤثر في غيرهم. ولهذا لما كان الأصل الذي يعرفه الناس أن الأجساد تبلى وأنها تأكلها الأرض، والله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني وذلك باختلاط أجسامهم بالتراب عندما يعني تتلاشى وتضمحل، والله تعالى يعيدها من ذلك التراب الذي اختلطت فيه ثم يرجعها إلى ما كانت عليه ثم يبعثها. فبين عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يختلفون عن غيرهم، وأن الأرض لا تأكل أجسامهم بل هي باقية على هيئتها حتى البعث والنشور. قال أول حديث إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. نعم، ويوم الجمعة يعني هذا هو خير الأيام، وهو عيد، وهو عيد المسلمين الأسبوعي، فإنه يقال له يوم عيد. نعم، أيامكم يوم الجمعة. نعم، فيه خلق آدم، فيه خلق آدم لأنه يعني خلق يوم الجمعة، وفيه النفخة. نعم، النفخة الصور الذي يحصل به الموت، موت ما كان حيا، وفيه الصعقة. نعم، فأكثروا علي من الصلاة فيه. نعم، فإن صلاتكم معروضة علي. نعم، يسأل ما معنى معروضة علي؟ يعني قوله معروضة علي أي أنها واصلة إليه ومبلغة إياه، وذلك بواسطة الملائكة كما جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وكذلك الحديث الآخر لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة كما جاء في الحديث الآخر الذي أشرت إليه إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. نعم. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يعني بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يعني هذا يعني على على على اعتبار ما هو معروف يعني من حال الناس في القبور، وأنهم تتلاشى أجسامهم وتختلط بالتراب، كما قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني من أجسامهم، بحيث يختلطون مع بالتراب. فعلى يعني فهمهم أن هذا إنما هو عام، فبين عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء ليسوا كذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الأشعث الصنعاني، وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أوس بن أوس رضي الله عنه، أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال: حدثنا عمرو بن سواد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، فإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله حي يرزق. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، فإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. يعني هذا فيه يعني أن يوم الجمعة يكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني الملائكة تبلغ رسول الله، تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبي الله حي يرزق. نبي الله حي يرزق، يعني مثل ما قال الله عز وجل عن الشهداء: بل أحيانا عند ربهم يرزقون. والحياة التي حصلوها والثواب الذي حصلوه إنما هو باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أولى بذلك منهم، وهو حق بذلك منهم، وحياته أكمل من حياتهم، وما يحصل لهم من النعيم أكمل مما يحصل لهم من النعيم. ولكن الحديث في إسناده انقطاع في موضعين. بين عبادة بن نسي، عبادة بن نسي بينه وبين أبي الدرداء، أبي الدرداء، وكذلك بين ابن نسي والذي بعده زيد بن أيمن. نعم. عبادة بن نسي. نعم. قال: حدثنا عمرو بن سواد المصري، هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. قال: عن عبد الله بن وهب، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن الحارث المصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن سعيد بن هلال، وهو ثقة الصدوق، صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن زيد بن أيمن، نعم، وهو مقبول، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبادة بن نوسي، نعم، ثقة أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. انتهى الباب. انتهى الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هنا ذكر عمرو بن سواد المصري. نعم، هو مصري، وهذا عبد الله بن وهب مصري، وعمرو بن الحارث مصري، وسعيد بن أبي هلال مصري. نقصد التنبيه على أن يعني يصوب الأخوة ما في التقريب. إيش؟ تصويب ما في التقريب. وش به؟ تقريب يقول البصري. البصري يقول؟ إيه؟ البصري؟ نعم. هذه سبق أن نبهتم عليها أجزاكم الله خير في سنن أبي داود. أيوة. بدل المصري البصري. أنا قال مصري. هو هذا الصحيح. ها؟ إيه نعم في السند قال إيه؟ المصري لكن الحافظ في التقريب قال بصري قال بصري ومراجعة تهذيب الكمال نعم هو التصحيف يعني يكون بين المصري والبصري لأن التقارب فيما بينهما. كذلك لما رمز له رمز له ميم سين قاف ولم يرمز بدال لما مر معنا في سنة بداود زدنا هذا الرمز ذكرنا الرقم الذي فيه ذكرنا الرقم الذي عند أبي داود يعني ما في ذكر ما كتبنا على النسخة دي ما كتبنا الإحالة يعني بالغالب أن أننا إذا زدنا في التقريب أن نذكر المكان الذي فيه اللي فيه الرواية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.